قلبك ذهب يا للعجب، فيه اللهب بشاع نور، والحب فيه رغم الألم مليان سرور. عشقك أنا عشقك دي كلمة مش كفاية عدها يا للعجب. قلبك كبير والحب فيه حلو كتير، ولا كنت عمري في يوم فقير من بعد يوم فيه امتلكت القلب ده، من بعد يوم فيه امتلك قلبي الذهب يا للعجب. قلبي طلب قلبك يكون له في يوم حبيب، نادى عليه قلبك ما قالش القلب ليه، لبى الندى ولا شفتنا منه ولا لحظة غضب يا للعجب. قلبك ده ايه الحب فيه غير كل حب في كل قلب يقول عشق، ونيوم سألت يا قلبها بتحبني، قلبك يرد بألف آه بعدين معاه خلى فؤادي ليه أسير، والحب مهما يكون كبير مش راح يوفي القلب ده، وحرام يضيع وصفه ما بين شعر وأدب يا للعجب.